بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في مقدمة الدارمي الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن إلى الباب 38، وهو الحديث عن الثقات، والأثر ذو الرقم 428. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الحديث عن الثقات. أخبرنا محمد بن المبارك عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس: إن فلانا حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. نعم، يقول طاووس: إن كان صاحبك ملي، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على ملي فليتبع أو فليحتل. يعني إذا كان صاحبك هذا ملي، بمعنى أنه ملي ثقة وعقل وذاكرة وحفظ وضبط، فخذ عنه، وإذا كان فيه شيء فلا تأخذ عنه. والسبب في هذا كله هو قول عليه الصلاة والسلام: إن حديث عني ليس كحديث عن غيري. التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساويه تحديث عن أي شخص من البشر، لأن التحديث عنه إنما هو دين يدان الله به، فلذلك لا يؤخذ إلا عن الثقات. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان عن مسعر قال: قال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. لا يحدث إلا الثقات، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، أما غير الثقة ما يؤخذ منه الحديث، ولو كان يحفظ ولو كان عنده علم، غير الثقة ما تأخذ منه الدين ولا تأخذ منه الحديث. لا بد أن يكون ثقة، وهو العدل في دينه وفي مروءته وفي عقله متثبت. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال: حدثنا جرير عن عاصم عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. قال أبو محمد: ما أظنه سمعه من عاصم. يعني جرير، يعني جرير يقول: ما أظنه سمعه من عاصم. لكن هذا الكلام هذا عن ابن سيرين مشهور، وهو تأريخ للإسناد، يعتبر هذا تاريخ الإسناد، فيقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد. لماذا؟ لأن القوم أهل صدق وأهل سنة كلهم، وهذا كله قبل مقتل عثمان. الكلام هذا قبل مقتل عثمان، لأن في لفظ الثاني قال: حتى وقعت الفتنة. فكان الناس قديما لا يسألون عن الإسناد، وإنما من حدثهم سمعوا منه، لأن الناس أهل تثبت وهل ثقة، والعرب بالذات عندها طريقة في التحديث، حتى في حديث العادي العرب بالذات والعقلاء منهم يسمع كثيرا ويحدث قليلا، لأن تجد يحسب حسابات أن الناس قد يكذبونه ولو كان صادق، وقد يكون ما يتحملون كلامه أو ما تبلغ عقولهم فيرمى بالكذب ويطرح حديثه يكون سب عليه. والعيب والعار عند العرب يعتبر أمر عظيم وشديد، فكانت العرب حتى في كلامها في الجاهلية متثبتة، يسمعون كثيرا ويحدثون قليلا عليكم السلام، ولا زال هذا طريقتهم إلى اليوم، حتى أن كبار السن كثير منهم ما يؤدب أولاده على هذا، ونحن رأينا كثير من هؤلاء وسمعنا، تجد يقول لابنه: يا بني، إن كان كل ما شيء تسمعه بتحدث به سقط حديثك عند الناس، وسقط أيضا قدرك عند الناس. وقالوا هذا ثرثار ما يميز، ولا عاد يقبلوا منك لا حق ولا باطل. فتجد العقلاء من كبار السن يوصي أولاده دائما أنه ما كل شيء يدخل أذنه يخرج من لسانه، وإنما يدخل كثير ويخرج قليل، فكانت هذه طريقته. لكن كما سيأتي تعبير ابن عباس، لما أسلمت العجم وسبايا الأمم والمولدون، وبعضهم صادق قصده جمع الحديث، وبعضهم يريد الرفعة كما حصل يريدون كذا، وبعضهم قال ابن عباس تعبير حسن، قال: ركب الناس الصعب والذلول. معروف أن الناس في العادة يركبون الذلول، فإذا كان الناس يركبون الصعب والذلول معناه أنهم يريدون شيء معين، ومثل اللي يحدث بكل ما يسمع هو مثل اللي يركب الصعب والذلول. عند ذلك توقف الناس وقالوا: سموا لنا رجالكم حتى نعرف. فهذا يدلك، أثر ابن سيرين هذا يدلك على مسائل. المسألة الأولى أن الإسناد وسيلة وليس غاية، الإسناد وسيلة وليس غاية. وبعض الناس الآن يأتي لأشياء مشتهرة جاوزت القنطرة من اشتهارها وتواترها، مثل كتاب عمرو بن حزم ومثل كذا اللي كان مشهور عند الصحابة ويتناقلونه ويتكاتبونه، وهو مكتوب بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك طيب سند الكتاب فيه شيء. أصلا كما قال ابن عبد البر كلمة الشهيرة، قال الإسناد في مثل هذا لا عاد يحتاج إليه، الإسناد في مثل هذا لا يحتاج إليه، شهرته تغني عن الإسناد. فبعض الناس يظن الإسناد غاية، فعمدوا إلى ماذا؟ عمدوا إلى تضعيف أشياء متواترة بلغت حد الضرورة بسبب حمقهم، وخاصة المتأخرين والمعاصرين. والله لو ترون بعض الكتب ما يبقى شيء في السيرة ولا في السنة ولا في التاريخ، ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، حاطين في رؤوسهم شيء، عجم مع سوء نية، حاطين في رؤوسهم شيء ويمشونها على كل شيء. حتى الهجرة، أحاديث الهجرة وما فيها وما تواتر عليها والغار وغير، ضعيف ضعيف. ليش؟ فلان فيه ضعيف، أصلا فلان هذا ما طلبناه إلا فقط وسيلة ليس غاية. فإذا بلغ الحديث حد الاشتهار خلاص. الآن لو مثلا مات الملك ونقل في الإعلام وكل الناس سامعوا به، وجاء واحد في مجلس وقال الملك مات، يجي واحد أحمق يقول من حدثك بهذا؟ من حدثك بهذا؟ أمة محمد كلها اللي في الشوارع والناس والإعلام وكل يتكلم عن الملك إنه مات ولا حيا ولا بويع ولا غيره. فيأتي شخص أحمد يقول لا، أي خبر مهما كان لازم تعلمني من حدثك به، هذا أحمق. فإذا الإسناد نعرف قدره، في أشياء جاوزت الحد. ولذلك الأهل العلم يقسمون العلوم إلى ضرورية فطرية وإلى مكتسبة عقلية وإلى كذا، هذا واحد. الأمر الثاني وهو مهم في أثر بن سيرين، أن الغاية من تدوين الإسناد إخراج أهل البدع، الغاية من تدوين الإسناد إخراج أهل البدع وعدم التحديث عنهم، لأنهم هم مظنة الكذب ومظنة الهوى ومظنة إفساد دين محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. فلذلك إيش قال؟ قال سألوا بعد، لماذا سألوا؟ قال ليعرفوا من كان صاحب سنة يأخذون عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. إذن أصل التدوين الإسناد لأجل أن المتهم الأساسي في الكذب وفي الهوى وفي إفساد الدين هم المنافقين اللي هم أهل البدع. وقد كان الأمر هكذا، من كان صاحب بدعة لا يحدث عنه، مير سواء كان تقي غير تقي، عابد غير عابد، يوافق بدعته ما يوافق بدعته، هذا الشخص يسقط كل اللي عنده حتى يتوب ويرجع من الإفساد. ثم بعدين أخذت الأمور شوي شوي تنحل تنحل تنحل، حتى وصل حتى في وقت الإمام أحمد أحيانا اضطروا إلى أخذ أشياء، لا نقول اضطروا يعني ضرورة، لكن وجدوا أحاديث كثيرة عند أهل البصرة وعندهم لوثة وعند الكوفة وعندهم لوثة وكذا، فأخذوا بضوابط وقالوا إذا كان غير معروف بالكذب والحديث لا يؤيد بدعته وكذا، على أنه وعاء فقط، على أنه وعاء ناقل، لكن أي شيء يتكلمه من تلقاء نفسه لا يقبل، لكن ما يؤمنه حتى هو. إلى أن وصل الأمر إلينا حتى ديننا والرأي، وهذا نأخذه من أفجر الناس والزنادق. لكن هذا الأصل، الأصل إن صاحب السنة هو اللي يؤخذ عنه، صاحب البدعة لا يؤخذ عنه. قال الإمام مالك في أثر المشهور أربعة خذ عنهم، لا قال لا تأخذ عن أربعة وخذ عن من شئت، فعد منهم المبتدع وعد منهم المغفل ولو كان تقي. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال محمد بن سيرين ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين فإنهما لا يباليان عمن أخذ حديثهما. قال أبو محمد عبد الله لا أظنه سمعه. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف يقول محمد بن سيرين ما حدثني فلا تحدثني عن رجلين، هذا معنى آخر في ترك الرجال ليس البدعة، وإنما المعنى هنا أنهما لا يباليان عمن أخذ حديثهما. وأظن والله أعلم لو تتبعت هذا الأثر لوجدت أحد الرجلين، من؟ الحسن البصري، الحسن البصري وهو قرين بن سيرين، قرين بن سيرين ورجل عالم متقي وعالم عالم مجاهد وسني، لكن الحسن البصري كما قال بن سيرين أحيانا لا يبالي عمن أخذ حديثه، ولذلك مراسيل الحسن البصري سقطت، لأنه يحسن الظن في الناس، وكان مشهور بالزهد وبالجهاد والمغازي والعلم، لكن يحسن الظن بالناس ولذلك تسقط أحاديثه. فيقول بن سيرين لا، بن سيرين رجل متورع محتاط متثبت متعقل ما يمر عليه إلا الواحد من الألف. فقال لي عاصم حدثني عمن شئت إلا رجلين فإنهما لا يباليان عمن أخذا حديثهم، وأظن الثاني أبو العالية، لأن أبو العالية أيضا من كبار أهل البصرة ومن أتقاهم ومن أزكاهم، لكن مراسيلها أيضا ضعيفة لأنه لا يبالي، يقولون مراسيله كالريح. فمثل هؤلاء اللي مراسيلهم كالريح خلاص الشيء هو ما يكذب، مستحيل يكذب، ليس مستحيل يعني عقلا، لكن تتبع له واستقراء ما يكذب. الحسن البصري يكذب؟ ما يكذب. أبو العالية ما يكذب. فإذا قال لك أبو العالية حدثني فلان عن فلان واتصل السند، نعم ما به. وإذا قال أبو العالية هكذا شيء مرسل، نقول لا، الاتهام ليس في أبو العالية، في الواسطة، أبو العالية يحسن الظن. والإمام مالك له كلمة مشهورة قال، يشير إلى سواري مسجد المدينة، قال لقد رأيت خلف هذه السواري، يتكي على هذا السواري 70 من صلحاء المدينة، أحدهم ترتجى بركة دعوته إذا دعا لك، ولكني ما أخذت منهم حديث واحد. ناس عباد يحدثون بالحديث وأتقياء ومن أهل المدينة، لا يعرف المدينة مثل ما عرف العراق. يقول مالك من شدة عقله وتثبت يقول ما أخذت عنهم شيء، لأن الحديث له رجال والعبادة لها رجال. الحديث يحتاج إلى آلة غير مسألة العبادة وصلاح النية، لا، الحديث له طرق. ولذلك اللي ما يعرف يضحكون عليه، خاصة العراقيين وغيرهم يلبسون ويدلسون ويضحكون عليه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال إبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منها حرفا. من أبو زرعة؟ بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، جده جرير بن عبد الله البجلي، ليس أبو زرعة الرازي، هذا متأخر. وأكثر من يروي عن أبي زرعة هو عمارة بن القعقاع، هذا اللي هو في السند كأنه مختص به، جالسه كثيرا. فيقول إن إبراهيم يقول له إذا حدثتني حدثني عن مثل أبي زرعة. لماذا؟ هنا ذكر معنى ثالث، هنا ذكر معنى ثالث غير مسألة السنة، ويشبه المعنى الثاني، وهو شدة الضبط، شدة الضبط وقوة الذاكرة والتثبت والتيقظ. واختبره، قال حدثني بحديث ثم سألته بعد سنة فما خرم منه حرفا، ما غير ولا بدل ولا حدث بالمعنى ولا شيء. إذن مثل هذا يؤخذ عنه، بعد سنة يأتيك بالحديث على وجهه يؤخذ عنه. ولذلك نحن دائما في حتى نفهم كلام الله نفهم كلام الناس فيما بينها وأشعاره. الآن حتى هذا موجود عند الناس، تجد الآن مثل الروايات التاريخية الشفهية تؤخذ عن كبار السن اللي أدركوا المغازي أو أدركوا الناس. فأنت أهم طريقة في اختبار هذا الشيخ الكبير كبير السن هو هذه الطريقة اللي ذكرها إبراهيم، أنك تسمع منها السالفة أو الخبر عن الغزوة أو شيء مثل اللي في شريط الحقيقة وغيره، تسمع من الخبر تجيه بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث أربع يعيد لك السالفة على وجهها، ما يزيد ولا ينقص ولا يخرم شيء ولا يغير. والله أنا حتى التعابير مثل هؤلاء الرجال اللي موجودين تسجيلات لهم موجودة في الشريط، حتى تعابير الوجه وحتى نفس الحرف ونفس الكلمة ومثل ما سمع يقول، خلاص هذا تأخذ منه، لأن تدري أنه ما دخل الهوى فيه، أنه رجل متثبت. بعضهم لا، السالفة عنده لوان، وأنا جربتهم، اليوم لون وبكرة لون ثاني، وبعده يملح فيها، وبعض أحيانا يجرها الهوى لقبيلته، وأحيانا يعكسها كذا، وأحيانا هذا ما تأخذ من حتى الحق اللي عنده ما عاد تبغاه. فإذا كان هذا في أخبار الناس اللي ما ينبني عليه حلال وحرام، فما بالك بما ينبني عليه الحلال والحرام. إنما يأخذ عن المتثبت المتيقظ اللي يحدثك اليوم وبعد سنة نفس الكلام، بعد سنة نفس الكلام، يعرف كل شيء، هذا يأخذ عنه. مسألة حساسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل، سواء متعمد أو غير متعمد، حسن نية أو غير، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أخذنا باب من أول الأبواب وهو حديث الرواية بالمعنى، وأنه حساس جدا، لأنك إذا رويت بالمعنى يمكن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. هذا العلم دين، هذا العلم نجاتك أو هلاكك، جنتك أو نارك، سلامتك أو عطبك، هذا العلم اللي أنت تأخذه دين. فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه، تأخذ عمن هذا الدين، لابد أنك تثبت، سواء رجال أو حتى الكتب. عندما تقرأ في الكتب وتريد أن تبحث عن دينك في الكتب، تبحث عند من؟ تبحث عند شاعرة؟ لو بينفعونك نفعوا أنفسهم، ضالين مضلين. غوينا أغويناهم كما غوينا، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. فإذا هذا دين، شريط، كتاب، شخص، عالم. ما تأخذ دينك إلا من تجعله بينك وبين ربك. واعرف أن المسألة ليست سهلة، وكما نمثل دائما بالأطباء، لو كان المسألة في جسدك ما تسلم جسدك إلا لمن تعتقد أن هذا أوثق الأطباء وأعلمهم، وكيف تسلمه جسدك؟ فكيف دينك؟ تسلمه لمن أقبل وأدبر، وناس لا تقوى ولا دين ولا عقل ولا سنة ولا شيء. نعم. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته. يعني إذا كان العلم اللي عنده نافع بيشوفون أول شيء في نفسه، هل هو انتفع من علمه؟ فإذا كان هو ما انتفع من علمه، قالوا لو كان علمه في خير كان نفعه، وإذا كان هو ما انتفع بعلمه قالوا هذا العلم نافع، بدأ بنفسه انتفع. فكان الناس ينظرون أول ما ينظرون إلى العالم، ينظرون لصلاته، لسمته، لسنته، لهيئته، لتعظيم الأمر الله، خوفه. اليوم عندهم قاعدة يعني ألقاها الشيطان على قلوبهم، لها وجه واحد صحيح وتسعين وجه خطأ، ويأخذون هذا، يقولون البيت المشهور: فخذ بعلمي ولا يضررك تقصيري. كل ما قلت طيب هذا جهمي كيف أخذ منه، وهذا كذا، وهذا ما يصلي، بعض اللي يطلب عندهم العلم ما يصلون، كما ذكر الهروي عن أبي الحسن الأشعري أنه إلى وفاته ما كان يصلي، حطوا حبر على رجله وجوه بعد 7 أيام والحبر ما راح، ما توضأ. وواحد نظر في صير الباب فوجده يبول في البالوعة، فدخل عليه، هذاك الحسن ما درى أنه شافه، يام حضرة الصلاة قام وصلى معهم وما توضأ. فبعضهم ما يصلي، وبعضهم مثل ما تشوفون الآن تجد علماء الأزهر لا لحية ولا الإسبال، ويدخن السجائر ولا يصلي، وجهمي، وكل بلاء فيه، وصوفي ومشرك، وبعدين يقول خذ بعلمي ولا يضرك تقصيري. إذا كان عندك علم نافع أول ما أنت انتفع أنت. ابتلوا بهذا أهل الإجازات اللي أعوذ بالله فتنوا بالإجازات، تجدهم يروحون إلى سقط الخلق اللي لا دين ولا علم، يأخذون منهم إجازات. وش تبغى بالإجازة هذا؟ لا ويقره، لو أنكر عليه ما أعطاه الإجازة. واللي يبتلوا بالقراءات، واللي يبتلوا بالمقامات، واللي يبتلوا، شوف كل علم ما بنافع تبتلى بناس ما فيهم خير. وكذلك اليوم تشوف هذا من أهل البنوك، وهذا من أهل الفساد، وهذا من أهل القنوات، وهذا كيف تأخذ عن العلم هذا؟ نعم. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. نعم. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن روح عن هشام عن الحسن نحو حديث إبراهيم. نعم. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر، إذا صلى فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. قال أبو معمر: لفظه نحو هذا. الصلاة أكبر معيار، الصلاة حتى في الآخرة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله ما هو صلاته، فإن كان قد أحسنها فهو لما سواها أحسن، وإذا كان أساء فهو لما سواها أسوأ. أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. كذلك هنا في العلم، كان أبو العالي يقول أول ما ننظر في صلاته، إن كان عنده شيء ينفع ينفع في صلاته. نعم. أخبرنا أبو عاصم قال لا أدري سمعته منه أو لابن عون عن محمد أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن نعم. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال فإن كان صاحبك مليا فخذ عنه. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس فجعل يحدثه، فقال ابن عباس أعد علي الحديث الأول. قال له بشير شوف شوف الحين قبل شوي حط بشير صح وجاء الآن حط بشير، معناه أنهم ما يبالون ذولا بس مرتزقة. نعم. قال له بشير ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أو عرفت هذا وأنكرت حديثي كله، فقال ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه. لأن الحديث عنه محفوظ بحفظ الله، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله اللي تعهد بحفظه. لكن إذا كان الناس يركبون الصعبة والذلول ما عاد نحدث عنهم، لأن أحيانا يأتي مثل بشير هذا رحمة الله عليه رجل صالح كان من القصاص من أوائل القصاص، أحيانا يأتي عند العالم القاص يأتي عند العالم ويحدث بالأحاديث ليسمع العالم لكي يرتفع ويقال العالم والله هذا ما شاء الله عنده حديث، ولا مثل ما يفعلون الآن يجون المسجد اللي يصلي فيه عالم وشيخ كبير ويلقون القصاص الكلام. سبحان الله، قد رأيتم الله أنا عند الشيخ مباز الشيخ موجود، كل ما صلينا فرض نقز واحد يعظ بحضور الشيخ. طيب الشيخ الآن موجود وتو خالص من درس، مثل يقول كما قال عمر أنا فلان فعرفوني، عرفني يا شيخ تراني من أهل الدعوة، كان عندك من الخير شيء ولا من الفلوس لا تنسانا. فكان الشيخ أحيانا يشترط عليهم والله، والله بعد الدرس إذا قام واحد قال تعال، الناس توها من المغرب بعضهم من العصر، كانوا لابد دقيقتين، يقول الشيخ دقيقتين، كانوا لابد دقيقتين، يعرفوا أنهم هؤلاء متكلفين أحمق. واحد ثاني يذكره في الدرس قام نقز قال الشيخ معك تصريح صرح لك ولي الأمر، قال الشيخ عندي كلمة وعندي حق وعندي، قال الحق بنلقاه إن شاء الله، معك تصريح ولي الأمر صرح لك، قال لي كذب، كان ابن أحمد جنبه قال أحمد جيب التصريح، طلع التصريح قال الشيخ مو معي، قال اجلس سبح سبح، يعرف انها احمق متكلف. سبحان الله العظيم. فمثل بعض القصاص، انا لا اقول عن بشير بس بعض القصاص يجي عند عالم ويقوم يحدث، ان كان لو انه متادب كان يقول فرصه اني عند العالم انا اسمع منه مو بسمعه. فقال ابن عباس اعد حديثك الاول بيشوفه يضبط ولا بس، قال ما ادري ابن عباس ما عرفت الا هذا والباقي كله انكرته ولا ما أنكرت إلا هذا. فقال ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله، وهو الأثر ترى بطوله إن ابن عباس ما التفت له، فغضب بشير قال سبحان الله أقول من الصباح قال رسول الله قال رسول الله ما تلتفت لي. فقال إن كنا إذا قال رجل، يعني الأثر يمكن يأتي أطول من هذا، قال كنا في زمن إذا قام رجل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجته أبصارنا والتفتت إليه أعناقنا وشرأبت إليه قلوبنا، خلاص هذا وحي. قال فلما ركب الناس الصعبة والذلول وأخذوا يحدثون عن بني إسرائيل وعن الكذاب صرنا ما عاد نبالي بحديثهم وتركنا الاستماع إليهم كما هو حالنا اليوم. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ركبتم الصعبة والذلول. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان عليه السلام يفقهون الناس في الدين. هذا في مقدمة مسلم، وهذا أمر عظيم، يوشك أن تظهر شياطين قد أوثقها سليمان بن داود عليه السلام في البحر وضع فيها سلاسل، شياطين عندهم علم لكن علم ضار. فكان سليمان لما أن الله سخر له الجن كما قال تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فكان سليمان يعلم من هؤلاء شر على المسلمين فأمسكهم وأوثقهم بالسلاسل والحديد وربطهم في البحر في جزائر البحر. فهؤلاء يوشك أن يتفلتوا من حديدهم هؤلاء وينطلقون على الناس في صورة مشايخ لأن الجن يتصور صورة مشايخ وعلماء ولابسين بشوت ولابسين كذا ويحدثون الناس بالحديث ويضلونهم. سبحان الله العظيم. والنماذج كثيرة كثير الآن كثير من اللي أضل الناس أبو قتادة فلان الفلسطيني ولو تتبعت والله ما يدرى من هو وفلان مدري وشو وفلان وجاء الانترنت الآن خلاص ما عاد يحتاج أنك تثبت أبحاث قتل بسببها دماء سفك دماء وكذا أبحاث كثيرة في النت أبو فلان وأبو فلان ما أدري من هذول هم الشياطين سليمان بن داود. جمال الدين أفغاني أكثر واحد أضل في مصر يعني الآن كل الجماعات الموجودة هي خارجة من فكره محمد عبده ومحمد رشيد رضا وجماعة الإخوان وحسن البنا إلى الآن ما يدرى من أبوه. جمال الدين أفغاني إلى الآن يقال هل هو إيراني هل هو أفغاني هل هو مصري هل هو تركي يعني مختلف حتى في جنسيته. وراح الباريس وأصدر جريدة اسمها العروة الوثقة ويتكلم عن العروة الوثقة عن ملة إبراهيم عن كل شيء وإلى الآن ما يدرى شنه. هذا من شياطين سليمان بن داود اللي وكل أفكاره ورثتها جماعة الإخوان المسلمين. الحسن البنا كان متأثر بنفس المدرسة العقلانية هذه وما أكثرهم. في إبطال الحيل وفي غيره إن واحد علم واحد حيلة فسأل فضيل قال تثبت من رجله؟ استغرب الرجل علمك فتوى تقول تشوف رجله؟ قال يمكن رجل كلب لأن الشياطين أحيانا أكثر ما تجي برجلين كلب. قال أنت اترك راسه واترك علومه أنت شفت رجله بس يمكن الرجال سلب رجلين كلب وصورة آدم يمكن الشيطان. والليث بن سعد يقول الليث بن سعد عالم مصر يقول جانا واحد من الإسكندرية ويقول حدثنا نافع حدثنا نافع يقول وحنا نترك أشغالنا ونترك روح له ونكتب عن قندقين يعني دفاتر كثير وكتب حدثني نافع ابن عمر حدثني نافع يقول يا رحنا المدينة ولا حديث يعرفونها المدينة. يقول فالتفت بعضنا إلى بعض وقلنا هذا من شياطين سليمان بن داود ضحك علينا كان مربوط في النيل ولا مربوط هنا وطلع وقام يحدث. شوف الليث بن سعد اغتر به. شوف الآن الكلام هذا ما يدرون عنه والله لو لو لو تثبت في أكثر اللي يحدثون اليوم شياطين إنس وشياطين جن بعضهم ما شاء الله لابس الجبة ولابس هذا وكان سليمان بن داود رابطه وطلع. فلذلك العلم دين انظروا عمن تأخذون دينكم. وترى شياطين الإنس أحيانا يغلبون شياطين الجن أحيانا تعرف أبوه تعرف جده لكن الشيطان مارد مثل ما قال الفضيل عبد الله المبارك يوم طلع أبو حنيفة كتاب الحيل فقال عبد الله المبارك والله أظن أن الشيطان ما يحسنها الحيل هذه ما يحسنها الشيطان وتعلمها من أبي حنيفة وأصحابه أو أن الشيطان كان يحسنها ومستحي من الناس حتى جاءه لا وأخرجوه. والأخبار كثيرة حتى عن طاووس وعن مجاهد أخبار كثيرة أنهم كانوا يتأكدون من الرجل. الفضيل قال لرجل وترى هذا كلها موجودة في كتاب العلم الخلال وفي كتاب إبطال الحيل فقال رجل فلان حد أفتاني فتوى في الحرم قال تثبت تعرف وجهه؟ قال والله عرض لي كذا ووجهه في خير مثل الآن تشوف الحرم يسأل قال بس عرض لك تعرف وجهه؟ يمكن من شياطين سليمان بن داود اللي طلعوا يحدثون الناس. هذا خطورة الآن يفقهون الناس في الدين ومع الانترنت الآن ما عاد يحتاج أنه يتصور كذا لا كتب أبحاث ينشرها وشوف الناس كيف يظلون بها. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد قال انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنه دينكم. ترى العلة العظيمة هذه يعني الأثر أعظم في العلة. قال ترى العلم هذا دينكم ترى نجاتكم ترى جنتكم أو ناركم فتثبت ممن تأخذ الحديث. وكما أن الإنسان له نسب في أبوه وجده كذلك له نسب في العلم. فكما أنك تسأل عن نسبه من أبوك من جدك من قبيلتك تسأل عن نسبه في العلم ممن أخذت من هو شيخك. لأن كما أن مثلا ابن الزنا عاذنا الله إياكم اللي مقطوع نسبه تجده يحاول يتشرف بأي سبيل يعني هو وجد نفسه في وضاعه، فإن كان زكى عرف أن هذا أمر الله عليه ويزكو، وإذا ما زكى يحاول يتشرف بأي سبيل، كما كان علي إذا رأى مثل هؤلاء يقول له الله يستر من طلب هؤلاء العلم لأنه يريد الشرف. كذلك اللي ما له نسب في العلم، اللي ما له شيوخ ولا له اتصال، ترى بيحاول الشرف بأي سبيل، بيحاول لفت الأنظار بالشواذ بالتخليط، مثل الألباني ومثل بن حزم ومثل غيرهم اللي ما لهم نسب، ما يعرف لهم شيوخ، شوف الطوام اللي يجيبونها، لأنه يبغى يطلع ما له شيخ مثل اللي ما له أب، يبي يطلع بأي سبيل. فتحذر من هذا، فإن هذا دينكم. نسأل الله أن يوفقنا الخير ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.